من قد ايه مستني يجي اليوم واشوف ايدك في ايدي واخدك في حضني وانسى بيك الدنيا دي. انا من النهاردة كل ليك ولا يوم هكون عنك بعيد. هبدأ الدنيا دي مش سلام.